يبقوا كامل قول الرب نقي الله طريقه كامل قول الرب نقي ترس هو ترس لجميع المحتمين به ترس هو ترس لجميع المحتمين به لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة غير إلهنا يا قوم عن يمين